ونريد أن ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض فالتقطه فرعون قرة عيني وَمَا أكثرهم لا يعلمون. Thank you. يكرمك يا رب. قال هذا من عمل الشيطان. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

صدق الله.